جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كبر المأموم للصلاة قبل أن ينتهي من جملة من قوله الله أكبر سلم الإمام، هل يكون المأموم مدركا لفضيلة الجماعة أو يكون منفردا؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة مهمة، لا تكون مدركا للركن الذي فيه الإمام سواء في التسليم أو أثناء الركوع أو أثناء السجود أو أثناء الجلوس، إلا إذا انتهيت من راء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام باللفظ المعتبر للانتقال من ذلك الركن. فإذا أدركت الإمام راكعا وقلت الله ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، تبقى واقفا لأنك أدركت الرفع من الركوع ولم تدرك الركوع. ولو قلت الله أكبر ثم قبل أن تلفظ الباء قال الإمام سمع فابتدأ بالسين من سمع، فإنه انقطع إدراكك. فالضابط في هذا أن تنتهي من الراء من أكبر، حتى ولو رأيته يرفع، لو رأيته يرفع رأسه وقبل أن يتلفظ انتهيت من الراء من أكبر فأنت مدرك. العبرة بالقول الذي تدخل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فأنت إذا انتهيت من تكبيرك فقد أدركت، سواء في الركوع أو السجود أو الجلوس. لو أدركته في التشهد الأوسط وهو يتشهد ثم قلت الله فقال هو الله أكبر، تبقى واقفا وتنتظر حتى يقف ولا تجلس. لكن لو قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير فقال هو الله أكبر بعد انتهائك مباشرة، فإنك تجلس هنيهة، يعني قليلا تنزل من الأرض تجلس هنيهة، لأنك أدركت الجلوس وتجلس بقدر ما تستقر به الأعضاء ثم تقوم وتدركه فيما بعد ذلك. هذا بالنسبة لمسائل الإدراك في الأركان والواجبات كالتشهد الأول ونحوها، فالعبرة أن يكون التكبير تاما. هكذا في السلام، فلو قلت الله فقال هو السلام ابتدأ بالتسليم، أو قلت الله أكبر وقبل أن تنتهي من الباء أو من الراء ابتدأ بالسلام، فإنك تعقد صلاتك منفردا وتبقى على قيامك، والله عز وجل يكتب للعبد أجر الصلاة مع الجماعة بخروجه إليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا عمد الرجل إلى مسجد فوجد أهله قد قضوا صلاتهم كتب له مثل أجرهم، لأنه خرج كريم سبحانه ما أكرمه وما أبرك هذه العبادة وما أجلها وما أشرفها. الفضائل إذا وضعت في عبادة دلت على فضلها وشرفها، وأن الله يحب من العبد أن يشهد الصلاة مع الجماعة. ولذلك من بركاتها وخيراتها التي جعلها الله فيها أن من خرج من بيته والله يعلم من قرارة قلبه أنه خرج لله وفي الله لأداء فريضة الله في بيت الله، فإن الله يكتب له الأجر ولو قضى الناس صلاتهم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا الحكم، وهو تفضيل صلاة المسجد على صلاة البيت. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام جملة تعتبر تعليلا وبيانا لسبب التفضيل، فقال: وذلك. وعند علماء الأصول أن جملة ذلك أو من أجل أو أن كلها جمل تشير إلى العلة، فقال: وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فجاء بالشرط الذي من أجله يجعل الله للعبد 25 ضعفا، وهو أنه توضأ في بيته وخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج للقاء الناس، ولم يخرج للدنيا يصيبها، ولا لتجارة يطلبها، ولا لأصحاب وأحباب يجالسهم، ولكن لله وفي الله لا يخرجه إلا الصلاة. لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فدل هذا على أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التشهد الأخير، بإدراك الإمام قبل السلام، وكذلك لو أنه جاء ودخل المسجد قاصدا له فإنه يكون له جزء من فضيلة الجماعة. ومن هنا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع أو 25، فقالوا 25 للخروج والسبع 25 لمن أدرك ولو جزءا يسيرا يتفاوت 27 ما بين 25 بتفاوت الإدراك. فمن أدرك الصلاة تامة مع الجماعة في 27، ومن أدرك بعضها فعلى حسب ما أدرك من الفضل، والله تعالى أعلم.